préfère qu'on s'imbole, bismillah. A'ouzou billah. A'ouzou billah min ash-shaytan ar-rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallama taslima. هذا المشرب الصافي في مقح المصطفى الكافي. الحمد لله مولي الخبز والصبر، من كان في حضار أو كان في سفر. الحمد لله مولي الحفظ والصبر، من كان في حضر أو كان في سفر. الحمد لله مولي الحفظ والصبر، من كان في حضر أو كان في سفر. ثم الصلاة بتسليم يقارنها على الذي متوف أعياض الفكار، محمد سيد الأتباع والأسرى، المصطفى المتبع سافي من الكدار. صاك الكريم الذي ما زال منتقبا من أفضل الناس مصحفا ذو قدر. ند كريم سليم من كريم سليل، من كرام قيام سادة العصور. ند كريم سليل من كريم سليل، من كرام قيام سادة العصور. قد استفي من شراف ما أتى عدو منهم بفاعسة قروى عن العشار. بل كلهم من نكاح لا شفاء، كما حكى تكاثر الإلء والعفان في السيار. محمد نجل عبد الله من نشاب، لشيبة الحمل نجلي حازم وشاري. محمد نجل عبد الله من نشاب، لشيبة الحمل نجلي حازم وشاري. وهو ابن عبد مناف ابن قصي، وذا كابن كلاب من مرد أبي القفار. وهو ابن عبد مناف ابن قصي، وذا كابن كلاب من مرد أبي القفار. وهو ابن كعب سليلا للؤي، موسى كابن غالب الذي في دين الضمير. وهو ابن مالك المعروف منتصبا للنضر نجل كنانة أخي الفجار. وشاك نجل قصيمة ابن مطركات سليل حليات من يما إلى مضار. وشاك نجل نسار ابن معاتهم سليل عدنان طلمفوس في الخبر. وهو الحبيب الذي من أجلي خلقت خلائق الله كالأملاك والبشر. وهو الحبيب الذي من أجلي خلقت خلائق الله كالأملاك والبشر. وكالسماوات والأرض نقاتبة، والبر والبحار بالسر والسجار. وعاكس الجن أيضا مع بائمها، وكالجمادات مثل النبت والحجر. من نوره كل نور سادع بسنا، نور النجوم ونور الشمس والقمر. من نوره كل نور سادع بسنا، نور النجوم والنجوم ونور الشمس والقمر من نوره كل نور سابع بسنة نور النجوم ونور الشمس والقمر وعوى القياس الذي من أجله رحمت خلائق الله بالإنزال للمطر وعوى الكريم الذي لولا حمايته لجاءت النار أحلى الكفر بالشرر وعوى الحليم الذي لولا تسبره لتب من دون عرب الكل في بطر وعوى الشجاع الذي لولا شجاعته لما خطى اليوم عهد الخير في السفر وهو المعين الذي لولا معونته لسار أحل الفدى في القصر والقوار وعوى الذي سجد سرح له وسكى له بعير سكى في العقل للضرار وعوى الذي جاءه طبي يكلمه ودب كلمه تكتيم مطبير وعوى الذي انشق تصديقا له قمر والجسح حن له تضبيط في عسر وعوى الذي مجى فوق البير وارتفعت مياهه كارتفاع الموج في القبر وهو الذي لا زال الدار ماجعا إذ سمع على سفر ما قد عاز من شيار وهو الذي لا زال الدار ماجعا حرصا على ذكر ما قد عاز من سيار لا خطا الذي خفاز من شرف لأن ذلك أعيا كل مفتقر فكيف يمدح قلب وخالق أجر امتداء له في محكم السوار وهو الشفيع الذي أبقي شفاعته عند الممات ويوم الشق والقدر يوم يفر من المولود والد في وعين من الأتباع بالعسر يوم يفر خليل من مقالدي يوم تراني في النيران بالسرار وذلك اليوم لا يفني بنون ولا مال سوى مخلص لله مستجير وذلك اليوم لا يدو سوى ورع قد كان ذا توبة لله منصدير يوم تكون قفايا الأمر ظاهرة لكل ذي سفه مع كل ذي نظر يوم به يكشف الرحمن عورة ذي سرك وعورة ذي فسق وذي قدر يوم به يستر الرحمن عورة ذي توب وعورة ذي صدق وذي سعار يوم يسير جميع الخلق خاطبة لذي الجلال فيخسف الله في حدار يوم تقول جميع الرسل والكرماء نفيس والمنتقى المختار من مطار علي من صلوات لا يفضلها ولا لوسع بما طار السوء السفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أنم الصلاة وأزكى التسليم لله القرآن جبريل محمد محمد صلى الله تعالى عليه وسلم للمصطفى نويت ما يجدد سنته القرى وإني أحمد للمصطفى نويت ما يجدد سنته القرى وإني أحمد للمصطفى نويت ما يجدد سنته القرى وإني أحمد يهيدني على ثواب سمد بجاه خير الخلق نعم الدين أرسل خير العالمين الأحد نعم الإله الأكرم الموحد شكر يقلد دواب ملك نافع ينفرد له خطاب حامدا وينجد على الذي به الجنان أقصد حبي كتابك وسق ما يخلد بسري لي يا أكرم الموحد إن كتابا جاء به محمد صلى عليه بسلام سمد لا نبي قاده تنور سد به على رب الورى نعتمد خاد لنا القرآن ما لا نجد في غيره نعم الكتاب الأفياد رد مكاره ولي لا ترد باق لي المنى يقلد آياته إلى سوانا تطرد بلا انتهى قبل انتهى من يرسل إلى سوانا ما يسوء يقصد في أبد به الجنان نارد نفى لخيرنا به محمد ما ساءنا وقد نفاه سمد رمنا سلاما بسانا يجدد لخائد هو المتاع الأمجد يا الله يا رب الورى يا سمد يا من في تذكر محبد لمن بي منك تمدد خلي صلاة بسلام يحمد من مثل أحمد ابتغى لا يجد فالمثل لم يرد وليس يرد حوى نبينا الرسول أحمد تقديم من هو القديم الأحد من يمنه أتى الكرام المدد هو الإمام والصفيع الأجود من ربنا به يدوم الرقد لنا وينفع سوانا نكدوا درجة المختار ليست تجحد ونور ساطع ليس يخمد من ربنا به يدور أفيد لنا وينهو بسوانا كمد حبيبنا المختار بان سدد وما حوى في الحر ليس يوجد محمد هو السجاح سند هو الجميل والسقي سيد محمد هو الكريم المفرد هو النبي والرسول المنجد دين سوى إسلامه لا يحمد عند الإله وبه نجدد دين سوى إسلامه لا يحمد عند الإله وبه نجدد بسم الله الرحمن الرحيم بركة لسي وجود والقدم قد وجبال لنا تلم القدم بركة لسي وجود والقدم قد وجبال لنا تلم القدم بركة لسي وجود والقدم قد وجب لنا تلم القدم سبحان ذي البقاء والمخالفة من قادني أمنا بلا مخالفة ملك الذي القيام بالناس وجف لا إلى كليتي قاد العجب الحمد لله تعالى كما لو خف الدين والوحدة لمن لا قرة ولراتا وللمبايات لباتا لمن ناسب كما لو البشر مع الكلام من كل شيء ونشر هو تعالى خادر مريد عالم حي هو الفريد الله ربنا سميع وبصير ومتكلم وجاد بقصور لم يلو قط عدم ولا هكوس ولا فناء للذي من لذيذ رب الورى ليس له تماثل ولا افتخار فله مماثل حمدي لباقي الجلال تادد وانت وادد وات وتدي ملكنا لم ينوات موكرا هات اللواء وليس ينوكرا احمد مجال وموت وزمم لم تنو وخد كفاني الخمم نفى للذي يمن وبكم لم ينخيالوا لملكم إجاد كل ممكن وتركا أجث لمن كفى كفر لم سركا لا رب خيره سواه خليلا تقر من أتاه رسولنا نبينا محمد عبد الرسول محتماه سمد حماه ثق بأمانات الجسد لوى بتبليخ إلينا الكذب يخون من خيانة وكتمى رمقت مدين حاو قتمى محمد بشر من لو القدم كرسلي مقدما كنزا قدم محمد بشر من لو القدم كرسلي مقدما كنزا قدم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.